السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في ضيافة فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العلوي حفظه الله، والله أسأل أن يشفيه وأن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يمد عمره في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الكرام، اللهم أمين. وبعد أيها الكرام، ما زلت أنا وإخواني بصدد الحديث عن مشكل من مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المذهب رحمه الله، والليلة بعون الله مع حديث القضاة ثلاثة. وقد ذكر الإمام رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال له: لا تقضين بين اثنين. ثم عضد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم، وأما الآخر فرجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. ثم أورد الإمام رحمه الله أحاديثا يدل على أنه أورد الإمام رحمه الله حديثا يدل على أنه يتعارض مع هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فهل هذا الحديث الأول يتعارض مع هذا الحديث فضيلة الشيخ، أم هذا باب وهذا باب آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ففي ثنايا كلامك يا شيخ ياسر السوق حبيبك الله، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: لا تقضين بين اثنين. هل هذا ثابت أو هو في صلب موضوعنا؟ نعم، الإمام أبو جعفر ذكر هذا الحديث، ولكن بعد التحرير وجد أن هذا الحديث ضعيف، بل الثابت عن النبي لأبي ذر أنه قال له كما في مسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. نعم. أما لا تقضين بين اثنين فلا يثبت. نعم. إذن سنرفع هذا من دائرة الخلاف، ويكون عندنا الآن حديثان. حديث القضاة الثلاثة هو حديث تفرد به أهل مرو، يرويه المروديون متفردين به، حديث عبد الله بن بريدة: القضاة الثلاثة قاضي في الجنة وقاضيان في النار، القاضي الذي في الجنة عرف الحق وقضى به، والقاضيان اللذان في النار رجل عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني قضى بجهل. وهل يبدو بين هذا الحديث وبين حديث الرسول عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران؟ أقول لا تعارض، وهذا بعض البيان استعانة بالله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة الثلاثة، في حال خلوه من الإشكالات الفنية الحديثية، أنت فرض اللبار بمثل هذا يومئ إلى شيء، لكن على ما يبدو من السند أن ظاهره الحسن، لكن أومئ أيضا إلى أن هذا الحديث يحتاج إلى مزيد من البحث بسبب تفرضات المروزيين به، لكن سنناقشه على فرض ثبوته. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، فالإشكال في هذا. ثانيا أيضا، قوله عليه الصلاة والسلام: رجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، فالإشكال في ذلك. يبقى الإشكال في لفظة رجل قضى بجهل، قضى بجهل، هل بينه وبين حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، لأن هذا قضى بجهل لم يولي القضية أي اهتمام، لكن الآخر فكر واجتهد وتحرى، ولكن لم يوفق للصواب، والتوفيق للصواب من الله، لكنه اجتهد. ذلك الرسول نفسه عليه السلام يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، معنى الحق ليس له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبله وإن شاء ردها. ففارق بين الذي يقضي بجهل دون أن يعرف فقه القضاء ودون أن ينظر في المسألة ودون أن يريها تماما، وبين الذي يجتهد ويخطئ. هذا اجتهد لكن هذا لم يجتهد، فلا تعارض إذن بين هذا وبين ذلك. هذا وأردف القول بأن بعض الأنبياء اجتهدوا وأخطأوا. عندنا داود عليه السلام اجتهد في مسألتين في الكتاب العزيز واحدة وفي السنة الأخرى اجتهد في، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. أبوه أخطأ والابن صوب. ثانيا اجتهد في المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما فقضى بالمرأة، قضى بأن الابن للكبرى فابنه عدل القضية، ابنه عدل القضية، فهو اجتهد وأخطأ لكنه نبي ومثاب، والله أثنى عليه بقوله ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا ولو أطلق القول بأن الذي يخطئ يدخل النار يصبحت مصيبة، كل الناس تفر من القضاء، سيفر كل الناس من القضاء. وربي يقول في شأن القضاء أهل الحق وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال عليه الصلاة والسلام للمقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولهم. هذا وبالله التوفيق، فلا تعارض إذن لأن هذا اجتهد وهذا لم يجتهد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. طيب قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، نعم، يدخل في أي باب؟ في الحديث القضاة الثلاثة أم يدخل في حديث إذا اجتهد الحاكم؟ هذه وصية، هما حكم، هذه وصية، اجتهد يا داود في الحكم بالحق، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وصية لا يدخل في هذا، ولذلك ما قضى هو وصية له إذا قضيت فاقض بالحق. أحسن الله عليكم. مسألة أخرى شيخنا في مسألة السجود في المفصل، أورد الإمام رحمه الله حديث أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في مكة في المفصل، فلما هاجر إلى المدينة ترك السجود في المفصل، لكن يعارضه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وسجد في العلق في المدينة. أي نعم في المدينة، وأبو هريرة متأخر الإسلام. عفوا، هل أنت قلت في المدينة بناء على أن أبو هريرة متأخر الإسلام، أم قلت في المدينة لقرينة أخرى؟ لأنه ممكن يكون متأخر لأنك بأرسل مصر صحابي ابن عباس روى رسول الله حديث وهو في المدينة، ابن عباس لم يهاجر، عائشة روت حديث بدء الوحي. العلماء استدلوا على أن النبي كان يسجد في المفصل في المدينة بهذا بحديث أبي هريرة. عفوا تذكر لي مطلع كلامك مرة أخرى. ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بالنجم أو في المفصل، روايتنا ابن عباس، في مكة، فلما هاجر إلى المدينة ترك السجود في المفصل. لا كلام ابن عباس مش كلام الطحاوي. لا كلام ابن عباس. أعد كلام ابن عباس بالنص. أعد كلامه بالنص بالمعنى. ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يسجد بالنجم، وفي رواية كان يسجد بالمفصل، فلما هاجر إلى المدينة ترك السجود بالمفصل. السؤال، هل صح السند إلى ابن عباس بذلك؟ لا، فيه مطر الوراق. إذن استرحنا من وعساء البحث. لكن من الممكن أن طبيعي الإشكال. طيب الإشكال هنا أن العلماء ضعيف. نعم العلماء احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المفصل في مكة ولا سجود للمفصل بعد ذلك في المدينة. ومن العلماء كالملكية والجمهور يعني الجمهور لا الجمهور على السجود في المفصل، الحنابلة والأحناف، ورواية عند الملكية وعند ورواية عند الشافعية أن السجود في المفصل لما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل نسجد في المفصل أم لا نسجد؟ أنا كنت أسأل ما رأي الجمهور. أقول لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما المفصل أولا؟ من العلماء من قال مفصل من قاف إلى نهاية القرآن، وهذا رأي الأكثرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة حتى بلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد وسجد المسلمون وسجد المشركون، حديث ابن مسعود في مكة. ورد من حديث زيد بن ثابت أن النبي قرأ النجم في المدينة فلم يسجد، قرأ النجم في المدينة فلم يسجد، فهي خاصة بصورة النجم. ونقول إن الجمع ممكن، لا يلزم أن نقيد بالمفصل أو غير المفصل أو أنه سجد بالمدينة أو لم يسجد بالمدينة من هذا الباب. وذلك لأن عمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر فبلغ آية السجدة منها فنزل من على المنبر وسجد، وسجد من معه في المسجد، ثم قرأها في الجمعة التالية فلم ينزل ولم يسجد، وقال يا أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فأفادنا فقها أن سجود التلاوة مستحب، ليس بواجب. وأخذنا هذا الاستحباب أيضا من سجود النبي بمكة وترك السجود بالمدينة. ما نستطيع أن نعمم أن النبي ما ترك السجود بأن النبي ترك السجود بالمدينة، إنما فقط زيد بن ثابت رأاه لم يسجد في النجم، فليس عندنا ما نقاعد به قاعدة أن النبي لم يسجد في المفصل في المدينة. ما نستطيع إلا واقعة وقعت، رأى زيد بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنجم في المدينة فلم يسجد. لا يعني هذا إطراد الأحكام على كل المفصل في كل الأوقات، فما عندي أي دليل أستشهد به على أن النبي ترك السجود في المفصل في المدينة إلا ما ذكر، وليس عاما بل خاص، وليس ثم نهي، والله أعلم. وعمر يفهم فهم أن السجود فعل حسن وتركه حسن، والله أعلم. شوفنا لو قيل مثلا أن السجود في المفصل خاص فقط بالنجم، لأن العلماء يدخلون النجم في المفصل، فلا سجود في المفصل في سورة النجم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بإذا السماء انشقت والعلق. فهم يعني الإشكال، يعني الإشكال هنا يعني هل يعني قد ثبت أن النبي سجد في الانشقاق، وقد ثبت أن النبي سجد في العلق عليه السلام، هل ورد أن النبي تركهما في المدينة؟ ما هو شيء من ذلك. نعم أحسن الله. بل الإجماع منعقد على السجود بها عموما، يعني نقل الطحاوي نفسه الإجماع على السجود في مواطن شتى من القرآن التي لم ترد فيها حتى أحاديث. يعني مثلا قلنا مثلا السجدة في فصلة ألف لام من في حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم فيها سجدة، هل ثبت الرسول لا لم تسجد؟ لكن نقل الإجماع عليه. وكذلك سجدة ألف لام من تنزيل السجدة، هل ثبت أن الرسول سجد فيها خارج الصلاة داخل الصلاة؟ لم يثبت. وأحاديث كثيرة، سجدة الحج، سجدة النحل، سجدة الإسراء، كل هذه سجدات ليس فيها نصوص ثابتة تثبت النبي سجد، إنما الإجماع انعقد عليه. فالشاهد من هذا يا شيخ ياسر، ما ورد لدينا شيء يعتمد عليه مفاده أن النبي لم يسجد في المفصل في المدينة. ولا عندك شيء؟ لا، جزاك الله خير. أحسن الله عليك. وليك. معك شيء آخر؟ هنا يا شيخنا. أحد له سؤال؟ بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.